بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. موضوع حلقتنا في هذا اليوم خمس خطوات أو خمس فوائد لكي نقول لا بنجاح. كثير من اللاءات التي تقال في الأسر يترتب عليها من المشكلات والخلافات والآلام، وأحيانا تصل إلى أن تتشتت الأسرة، لأن الذي قال لا لم يراعي هذه الأمور الخمسة. وأنا أعتقد أن يعني التزامنا بهذه الخمسة سيجعلنا نقول لا بأفضل صورة وبأحكم رأي. والأمر الأول أو الفائدة الأولى في قول لا هو أن تقولها بوجه رحب مبتسم، كن مبتسما. فقولك لا يختلف عن قولك لا، لأنه هذه الرسائل، رسائل الوجه وتعبيراته ترسل من المعاني أكبر أحيانا من الكلمة نفسها. إذن كن مبتسما وكوني مبتسمة عندما تقولي لا. الأمر الثاني هو كن لطيفا أو كوني لطيفة، بحيث يعني يكون الأسلوب أسلوب لطيف رفيق رقيق، ولا يكون حاد ومعه بعد إشارة. يعني عندما يقول الواحد لا يختلف عن لا وفيها معها إشارة لكي تدل على الخشونة والتحدي ربما والإهانة، فهذه تضاعف مفاسد اللا المترتبة على لا. منها أيضا كن معتذرا، مثل أنه إذا أردت أن تقول لا لا وأعتذر والله آسف لو أستطيع كذا، وكلما كان الاعتذار معه الأسباب أيضا كان يكون أفضل لدى المقابل، ويكون أكثر قبولا للا من عندما تكون لا بدون أي اعتذار أو أسف. منها أيضا أن تكون حكيما، قبل أن تقول لا راعي المفاسد المترتبة عليها، وأن تقيس بين المفاسد المترتبة لو قلت نعم أو لا. أخيرا ابحث عن البدائل، ودني السوق بدل ما تقول لا حبيبتي ممكن نجعلها يوم الخميس أو يوم الجمعة، هذا أفضل من قول لا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.